يقول الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في القرن الثاني عشر في هذه الرسالة القيمة المعروفة بالأصول الثلاثة، يقول بعد البسملة: اعلم رحمك الله، خطاب لطالب العلم، يقول له اعلم، في هذا تنبيه وتوجيه إلى العلم وتعليم في نفس الوقت، توجيه إلى العلم اعلم، في ضمن ذلك يعني تعلم واجتهد في العلم. وقوله رحمك الله هذا من تلطف الشيخ بطلاب العلم، يعني وذلك بالدعاء لهم اعلم رحمك الله، مثل اعلم وفقك الله، اعلم هداك الله، اعلم ارشدك الله، اعلم رحمك الله. ومن رحمه الله افلح وسعد ونال خير الدنيا والاخره. يقول انه يجب علينا تعلم اربع مسائل، يعني اربع مسائل تجب علينا معرفتها. يجب علينا ان الاولى العلم، يجب على الانسان ان يتعلم، فالعلم منه ما هو فرض عين على كل مكلف ومنه ما هو فرض كفايه. الاولى العلم، والعلم يشمل هذه الجوانب الثلاث: العلم معرفه الله يعني باسمائه وصفاته، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام الذي جاء. وهذه المعارف الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي سيتكلم عنها الشيخ بتفصيل. هذه المعارف الثلاثة ستأتي في درس مستقل مجمله ثم مفصله. الثاني العمل بالعلم، لأن هذا هو المقصود، ليس المقصود مجرد تحصيل معلومات في الذهن، لا، المقصود من العلم الشرعي هو تحقيق الإيمان والعمل الصالح. هذا هو المقصود من العلم. فالعلم بلا عمل يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه. الثالثة الدعوة، إذا الإنسان حصل علما واجتهد وعمل به فعليه أيضا أن يعلم وأن يدعو ويأمر وينهى وينفع الآخرين، فهذه وظيفة الرسل وأتباعهم. وظيفة الرسل الدعوة إلى ما جاءوا به، إلى ما أوحى الله به إليهم، فإنهم يعملون به ويدعون إليه. والرابعة الصبر، لا بد من صبر. من تصدى لدعوة الناس وأمر الناس ونهي الناس عما تعودوه من الأمور لا بد أن يحصل منهم أذى، يؤذونه بالكلام، يؤذونه بالأفعال، فلا بد من صبر. وهكذا قال الله للرسل، يقول الله لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وأوذوا صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. صبر قاعدة، هو أساس القيام بالمهمات والأعمال الصالحة، الأعمال المجيدة. هذه أربع المسائل، هذه هي الأمور العظيمة المهمة. إذا الإنسان كملها صار من الكمل، قال الشيخ: والدليل على هذه المسائل قوله تعالى: والعصر. هذه السورة ثلاث آيات، الأولى قوله تعالى: والعصر، وهذا قسم، قسم من الله، حلف، والله يقسم بما شاء من خلقه. والعصر هو الزمان المكون من الليالي والأيام والشهور والأعوام، العصر، وهو ميدان العمل. العصر هو ميدان العمل، عمر الإنسان هو فرصة العمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا هو المقسم عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يعني كل إنسان، للجنس، كل إنسان في خسر، كل أحد خاسر. والخسار والخسر ضد الربح، إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن حقق هذه الأركان الأربعة فاز بالربح العظيم ونجا من الخسران. فحظ الإنسان من الربح بحسب حظه من هذه الخصال الأربعة. إلا الذين آمنوا، الإيمان لا يكون إلا بعلم، وعملوا الصالحات، وعمل الصالحات هو ثمرة العلم والإيمان. فمن رزق الله العلم والإيمان عمل الصالحات فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. وتواصوا بالحق، يعني يوصي بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا، ويذكر بعضهم بعضا. تواصوا بالحق، والحق يشمل العلم والإيمان والعمل الصالح كله، العقائد الصحيحة والعلوم النافعة والأعمال الصالح. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أيضا أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والتواصي بالحق هو من جملة العمل الصالح ويدخل في الإيمان، والتواصي بالصبر كذلك. فهذه الأمور التي الأربعة بعضها يدخل في بعض، فعطف العمل الصالح على الإيمان، وعطف التواصي كلها من عطف الخاص على العام. فدلت هذه السورة على المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ. مسألة العلم يدل لها قوله: إلا الذين آمنوا. مسألة العمل وعملوا الصالحات، ومسألة الدعوة وتواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، ومسألة الصبر قوله وتواصوا بالصبر، هذه المسائل الأربع شملتها هذه السورة. قال الشافعي رحمه الله: الإمام المعروف محمد بن إدريس الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته، يعني إنها سورة موجزة مختصرة لكنها لها دلالة عظيمة، فإنها دلت على إن الناس فريقان خاسر ورابح، وفيها ذكر أسباب الربح والفوز والفلاح. وقال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح في كتابه الجامع الصحيح في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فأمر الله أولا بالعلم، علم بالتوحيد، ثم أمر ثانيا بالاستغفار وهو من العمل، استغفار عمل. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. من الذي بدأ بالعلم؟ يعني الله في الآية الكريمة بدأ بالعلم في قوله فاعلم، قبل القول والعمل المذكور في قوله واستغفر لذنبك. والله أعلم، صلى الله على نبينا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، قال: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاثة مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله لو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الشيخ رحمه الله في الدرس الثاني: اعلم رحمك الله، هذا من جنس ما قبله، وأنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه الثلاث المسائل. الأولى: يجب على كل مسلم ومسلم أن يعلم أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني مهملين، لا نؤمر ولا ننهى ولا نسير على منهج قويم، لكنه سبحانه وتعالى قد أرسل إلينا رسول بالهدى والحق بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل. إذن هذه المسألة الأولى معناها الإقرار بتوحيد الربوبية، ومن ربوبيته تعالى إنعامه على عباده، وأعظم نعمه على عباده إرسال الرسل وإنزال الكتب لتعريف العباد بربهم وبحقه عليهم. قال: والدليل على هذه المسألة قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا، فاستدل على الرسالة بقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا، يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى وهارون عليهم السلام، فعصى فرعون الرسول، فرعون عصى من أرسلهم الله إليه، كذبهم حجر فنادى قال أنا ربكم الأعلى، قال فأخذناه أخذ وبيلا، أخذه الله لأن أغرقه في البحر، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذه المسألة هي مسألة توحيد العبادة وهو إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة وصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما الظن بمن دونهما؟ إن من دونهما بباب أولى، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فنهى عن دعاء غيره سبحانه وتعالى، فلا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا أحدا مع الله بل ادعوا الله وحده، ادعوا الله وحده ولا شريك، اعبده وحده ولا شريك. قوله تعالى المسألة الثانية الثالثة أن من وحد الرسول، أن من أطاع الرسول، أطاع الرسول ووحد الله، أن من أطاع الرسول كما في المسألة الأولى ووحد الله كما في المسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز له أن يحب أعداء الله، أن يحبهم وأن يحتفي بهم وأن يكرمهم وأن يعظمهم، فيجوز موالاة من حاد الله ورسوله، من يعني من الكفار والفجار من حاد الله ورسوله، والمحادة تطلق على المخالفة الشديدة ويعبر عنها بالمشاقة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. والدليل على المسألة الثالثة قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أبدا لا تجد قوما مؤمنين يوالون الكافرين، لأن الإيمان يمنع من ذلك، قال الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل إلى الرسول، أقول سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول، ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول، ولو كانوا يؤمنون بالله نعم والنبي وما أنزل، ثلاث، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لكنهم لا يؤمنون فاتخذوهم أولياء، هذا الكلام يعود إلى الذين قال الله فيهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظم الكافرين عادين لله ورسوله علمنا أنهم ليسوا بمؤمنين. المؤمنون لا يكونون كذلك. قال الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. قال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء المؤمنون الصادقون المعادون لأعداء الله هؤلاء هم الذين كتب الله الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها نار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. هؤلاء حزب الله وحزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. هؤلاء حزبه. وقد ذكر هذا في مقابل حزب الشيطان وهم الكفار والمنافقون. يوم يبعثهم الله جميعا فيعلمون لهم كما يعلمون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهذا حزب الشيطان وهؤلاء حزب الرحمن هما حزبان. وعاقبة حزب الشيطان الخسارة وعاقبة حزب الرحمن هو الفلاح والفوز والظفر بالمطلوب والمحبوب والنجاة من المرهوب. نعم بعده بعد هذا بعد الأصول الثلاثة. نعم كتاب التوحيد اقرأ سؤال ها تكلم. أجل لأن الإيمان بالله توحيده وإخلاص العبادة له تقتضي الكفر بما يعبد من دونه والبراءة من المشركين وشركهم. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو معرفة وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحمد لله. وقل شيخ رحمه الله اعلم أرشدك الله هذا بذي سوى قبله اعلم أمر بالعلم توجيه وتنبيه وتعليم اعلم أرشدك الله زدك الله لطاعته يعني وفقك الله لطاعته وهداك لطاعته وهذه عادة الشيخ يصدر بعض في الدروس في الدعوة لطالب العلم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية نسبة للحنيف وإبراهيم الله وصفه بأنه حنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وجاء في الحديث وعدت بالحنيفية السمحة. قال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فالملة الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له هي عبادة الله وحده لا شريك هي إخلاص الدين له سبحانه وتعالى يقول الشيخ: وبذلك أمر الله جميع الناس، أمر الله جميع الناس بإخلاص العبادة له، أمر الله جميع الناس بعبادة وحده لا شريك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله أمر جميع الناس بأن يعبدوه وحده لا شريك له، وقال سبحانه في الآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وقد خلق الله الثقلين الجن والإنس لعبادته، ليعبدوه وحده ولا شريك له، كما في الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ: ومعنى يعبدون يعني يوحدون، يعني معنى يعبدون أي يعبدوه سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، كما قال الشيخ في موضع آخر: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فالعبادة إذا دخلها الشرك أفسدها ولم تكن عبادة. فمن عبد مع الله غيره فإنه لا يعد عابدا لله، لا يعتد بعبادته ولا يعتبر عبادته شيئا. المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فعبادتهم لله لغو. قال الشيخ: ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أوجب الواجبات على الإطلاق هو توحيد الله في العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فأوجب الواجبات شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أول الواجبات. أول واجب على العبد هو التوحيد، هو شهادة أن لا إله إلا الله. وأعظم الذنوب هو ضد التوحيد وهو الشرك، هو أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر يختص من بين سائر الذنوب بثلاثة أشياء: أولا أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني أنه يحبط جميع الأعمال، فمن عبد مع الله غيره حبطت سائر أعماله. والثالث أنه موجب للخلود في النار لمن مات عليه، فمن مات على الشرك الأكبر فهو مخلد في النار. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البلية. قال الشيخ: أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه واتخاذ الند له. قال ابن مسعود: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، يعني مثلا أن تجعل لله ندا وهو خلق. والدليل على هذا قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادته ونهى عن الشرك. فيجب على كل مسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيد وأن يحذر من الشرك الأكبر. يقول ابن القيم: والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. نعم، من إذ بعده؟ نعم، اقرأ. نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول التي سميت بها هذه الرسالة الأصول الثلاثة، أو ثلاثة الأصول، أصول الثلاثة. وهذه أصول هي أصول المعرفة، هذه الأصول هي أصول المعرفة، هي أصول العلم. من ما قال لكم في الدرس الأول: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، نفسها هي أصول العلم أو أصول المعرفة. يعني أصول العلم الشرعي، أصول المعرفة الصحيحة. الأصل الأول معرفة العبد ربه، يعرف ربه أنه الله الخالق لكل شيء المتفضل على عباده بجميع النعم المستحق للعبادة، يعرف ربه. ونبيه، معرفة العبد ربه ودينه. الأصل الثاني معرفة الدين، الدين الذي بعث الله به رسوله، دين الإسلام. بما يشتمل عليه من أصول وشرائع وعقائد وأحكام. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله إلى الناس كافة، أنه رسول من عند الله جاء بالهدى ودين الحق. وهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان، هذه المعارف الثلاثة والأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره. إذا وضع الميت في قبره وأتاه ملكان يقعدانه ويسألانه، وهي فتنة القبر، يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فأما المؤمن والموقن فيقول: ربي الله، الذي عرف ربه وأطاعه وآمن به وآمن برسوله، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجيب. وأما المنافق فيتحير ويقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه هي المسائل الثلاث، هذه مسائل القبر، هذه هي الأصول الثلاث. وسيتكلم الشيخ عن هذه الأصول بالتفصيل، ذكرها لك مجملة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيتكلم عنها واحدا واحدا بتفصيل. وقد يعني أورد ذكر هذه الأصول وبعض ما يتعلق بالأصل الأول بطريقة السؤال والجواب. وطريقة السؤال والجواب طريقة يعني تعليمية جيدة ومفيدة. فقال لك في الأول إذا قيل لك من ربك، هذا سؤال، إذا قيل لك من الأصول الثلاثة فقل، فذكر لك السؤال والجواب. ثم انتقل للكلام على الأصل الأول لكن بطريقة السؤال. فإذا قيل لك من ربك، هذا شروع في الأصل الأول، يعني بدل أن يقول الأصل الأول كذا صاغه بطريقة السؤال. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، يعني خلقني وأنشأني، رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الله خالق الإنسان وخالق كل شيء، وهو المنعم على العباد بكل ما لديهم من النعم، وما بكم من نعمة ومن الله. رباني، وهذا المعنى مأخوذ من معنى الرب. فالرب هو كما سيأتي، الرب من معناه، من معناه المالك والمنعم والمعبود، وكل ذلك حق في رب العالمين. الله هو المالك لكل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو المنعم بكل النعم، وهو المستحق للعباد. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، هذا هو الشاهد. الحمد لله، الثناء كله يستحقه سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين. قال الشيخ وكل ما سوى الله عالم، السماوات والأرض ومن فيهن، هذا العالم يقال له هذا العالم أو هذه العوالم، العالم العلوي والعالم السفلي، عوالم، كل ما سوى الله عالم. قيل سمي الموجودات عالما لأنها علامة على خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى. قال وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، أنا أيها الإنسان واحد من هذه المخلوقات، واحد من هذه المخلوقات وهذه العوالم التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. سؤال ثالث يقول بما عرفت، إذا قيل لك بما عرفت ربك، بأي طريق عرفت ربك، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. والشيخ أراد بقول بآياته ومخلوقاته أراد الآيات الكونية، والآيات الكونية هي مخلوقات. فقوله آياته ومخلوقاته العطف لا يدل على المغايرة، فالآيات الكونية هي مخلوقات. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما. ولا يخفى أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات، والسماوات والأرض ومن فيهن هي آيات ومخلوقات. قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، جعلنا في السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فهذه الآيات الكونية، فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار ومن مخلوقات السماوات والأرض، والدليل ذكر الآيتين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن هن مخلوقات، آيات علامات على خالقها وصانعها ومحكم نظامها. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو خالق هذه العوالم خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما, وهو خالق الليل والنهار, وهو الذي يغشي الليل النهار, وهو الذي سخر الشمس والقمر وسخر النجوم. فله الخلق كله, الخلق كله لله, الله خالق كل شيء, وله الأمر فهو الذي يدبر هذه العوالم بأمره سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة معرفة عقلية, معرفة العباد ربهم بآياته معرفة عقلية, يعني من ينظر في هذه الآيات ويتدبر يدرك أن الذي خلقها أن لها خالقا, وأن الذي خلقها حكيم وعليم وقدير وعظيم سبحانه وتعالى. والطريق الثاني لمعرفة الله هو الوحي الذي بعث به رسله, وهي كتبه وما بلغته رسله. فيعرف العبد ربه بما جاءت به الرسل, فنعرف ربنا بأسمائه وصفاته بما بين لنا في كتابه, فنعرف أن ربنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذا تعريف من ربنا لنا بطريق الوحي والشرع. فالله عرف عباده بنفسه بآياته الكونية وهي المخلوقات, وبآياته الشرعية وهي آيات القرآن. الله أعلم, صلى الله عليه وسلم.